بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فمن فضل الله علينا وعلى الناس أن يسر الله لنا الاستمرار في طلب العلم، ووفقنا الله عز وجل لذلك بفضله ورحمته ومنه وكرمه وجوده وإحسانه. فهذا أعظم شرف للعبد بعد أن يوفق للصراط المستقيم، بعد أن يهديه الله إلى الكتاب والسنة وإلى الإسلام، أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، بأن يوفق العبد لطلب العلم النافع والعمل الصالح. فمن يسر الله له طلب العلم يوما بعد يوم وليلة بعد ليلة فقد وفق توفيقا عظيما، ولا سيما إن كان رزقه الله الإخلاص والصدق في النية، ورزقه الله العمل بالعلم. فإذا هذا فضل من الله عز وجل. يقول الله عز وجل ممتنا على نبيه عليه الصلاة والسلام: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال جل وعلا ممتنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا، وعلى هذه الأمة بعد الصحابة عموما إلى يوم القيامة. قال جل وعلا ممتنا علينا جميعا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فجاءنا الله بهذا النبي الكريم وبهذا الإسلام العظيم، هذا هو الخير الذي جاء به ربنا تبارك وتعالى لهذه الأمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وجاء من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، وفي رواية: فجاءنا الله بهذا الإسلام. الحديث هذا اللفظ في صحيح البخاري. وهكذا قال أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: يا معشر العرب، إنكم كنتم على فقر وضلالة وذلة فنعشكم الله بمحمد نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فنعشكم وفي رواية فأنقذكم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبهذا الإسلام فهذه منة من الله عز وجل أن من علينا بالإسلام والسنة ثم كذلك من الله عز وجل علينا بطلب العلم النافع ومن ذلك دراسة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الوحي الثاني الذي أنزله الله عز وجل على رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل في كتابه الكريم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وقال جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتيت القرآن ومثله معه والحديث ثابت بشواهده وطرقه فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث بالكتاب والحكمة بعث بالكتاب والحكمة عليه الصلاة والسلام وحكمته سنته عليه الصلاة والسلام كما يفهم ذلك من قوله جل وعلا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا فقال جل وعلا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم فأنزل الله الكتاب والحكمة أي القرآن والسنة وهذا هو العلم النافع القرآن والسنة الذي بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكان منها أجادب فأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وشربوا وزرعوا وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فهذا هو مثل ما بعث الله به نبيا من الهدى والعلم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سماع أحاديثه ووعي وفهم أحاديثه وحفظ أحاديثه وتبليغ أحاديثه بيّن فضل ذلك فقال عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها كما سمع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة، حديث متواتر، جاء عن حديث زيد بن ثابت، من حديث زيد بن ثابت عند الترمذي وغيره، وعن غيره رضي الله عنهم أجمعين. فحري بنا معشر الطلبة أن نحفظ الأحاديث وأن نبدأ بالأحاديث الصغار حفظا، أولا بكتاب سهل ميسر مثل الأربعين النووية، ومثل كذلك مئة حديث، وكذلك عمدة الأحكام، ثم يرتقى إلى رياض الصالحين أو بلوغ المرام، ثم من قدر ذلك كذلك صحيح مسلم أو صحيح البخاري أو لؤلؤ المرجان وغير ذلك من الكتب. هذا دأب العلماء وطلاب العلم المجتهدين أهل الحديث، أن يحفظوا الأحاديث، أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحرص على الحديث، والحرص على الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه، وبوب الإمام البخاري على هذا الحديث فقال: باب الحرص على الحديث. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا هريرة، لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما علمت من حرصك على الحديث، لما علمت من حرصك على الحديث. أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة. فكما تسمعون لا يخلو درس من الدروس، نعم، وحلقة من حلقات العلم من ذكر أبي هريرة لا يكاد يخلو من ذلك. لماذا؟ لأنه حرص على الحديث وروى الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبلغ للناس هذه السنة العظيمة المطهرة، وبلغ دين الله عز وجل بذلك. فكان كما قال الذهبي رحمه الله: الحفاظ طبقات، وذروتهم أبو هريرة رضي الله عنه. إذن فاعلمنا أحفظنا، هذا قاله أبو زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه كما مر بنا في صحيح مسلم، فاعلمنا أحفظنا. ولهذا أحببنا أن نجعل يوما من هذا الكتاب المختصر 300 حديث متفق عليه، مختارة من كتاب رياض الصالحين. فهذه الأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، أودعها في كتابه على ترتيب جيد شيق، وعلى أبواب جميلة نفيسة من الرقائق تعتبر، واستخلص من ذاك الكتاب العظيم المتفق عليه 300 حديث الشيخ أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد الرياني وفقه الله وسدده في هذا المختصر. فأحببنا لإخواننا ولأنفسنا أن نمر على هذا الكتاب وأن نحفظ هذه الأحاديث المختصرة، نعم، في كل يومين درسا إن شاء الله، وهذا لا يكلف الطالب كبير شيء من الوقت، بل أكثر الأحاديث قد حفظت عند كثير من الطلاب، ولكن من باب المراجعة ولأجل البادئين الذين وفدوا علينا وغيرهم كذلك، أحببنا أن نبدأ بها في هذا الكتاب، ويوما نجعل هذا الكتاب ويوما آخر إن شاء الله حديثا أو حديثين من صحيح الإمام البخاري، وذلك متى يسر الله لنا عز وجل ذلك. فقال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإخلاص وإحضار النية. وهذا ركن من أركان الإسلام الإخلاص وإحضار النية عند الأعمال. فشرط قبول العمل أولهما وسابقهما هو إخلاص النية لله عز وجل، وأن يجعل ذلك العمل خالصا لوجهه الكريم، وثانيا اتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقبل كل عمل لا بد أن يفتش صاحب العمل نيته وقلبه، وأن يطهر نيته من درن النفاق والشرك والكفر ونحو ذلك من النيات البطالة، بل يجعل ذلك العمل خالصا لوجه الله عز وجل الكريم. ولهذا قال: باب الإخلاص وإحضار النية بدأ بذلك، حتى رياض الصالحين بدأ بهذا الحديث. وفي رياض الصالحين تحت كل باب من الآيات المناسبة لذلك الباب، وكأن الشيخ الإرياني لم يذكر تلك الآيات وإنما اكتفى بالأحاديث فقط، فيكون لطالب العلم مختصرا مفيدا في الآداب والرقاق والزهد ونحو ذلك من الأبواب الأحاديث. فقال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث تقدم معكم مرات وكرات، هذا الحديث أول حديث في صحيح البخاري وأول حديث في رياض الصالحين وعمدة الأحكام وكثير من الكتب، أول حديث هذا الحديث تنبيها على إصلاح النية. ولعله إن شاء الله سيأتي معنا شرح يسير وكلام يتعلق بهذا الحديث في درسنا الآتي. فإلى هنا سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والمطلوب من قدر على الحفظ أن يحفظ هذا الحديث، وأظن عند كثير منكم هذا الحديث محفوظ هكذا. نعم، والحمد لله رب العالمين.